وثلاث أواب وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية، يعني عدد المحلات حتى كلها قطر يعرفون قدر المدماء. ويغتسل بصاع، يغتسل عن الجنابه وعن الحيض وعن كذا بماء قدر الصاع، والصاع إذا قيل الصاع فالمراد به الصاع النبوي، صاع النبي عليه الصلاة والسلام. صاع النبي عليه الصلاة والسلام يعني الآن بحث كثير من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بحثوا عن مقدار ولا وجدوا شيء، ما وجدوا سند صحيح يقرر لهم تقريرا كامل بأن قدر صاع النبي كذا وكذا، ما بي. ولكن ما هو يعني هذا شيء عن بعيد جدا. فكنا نسمع من مشايخنا أن الصاع النجدي أنه يزيد عن الصاع النبوي بالخمس وخمس الخمس، الخمس وخمس، ويقول لنا أن الصاع النبوي بزنة 80 ريال فرنسي، وأن الصاع النجدي أنه بزنة 105 ريالات، 5 ريالات فرنسي. هذا اللي كنا نسمع. الكيلة هنا في مكة والمدينة تنقص عن الصاع النجدي، تنقص عنه، تنقص عنه بأكثر من خمس. يحتمل والله أعلم إن الكيلة في مكة وفي المدينة إنها مقاربة للصاع النبوي، وإنها نقلت بهذا القدر، أنها نقلتها الأجيال بعد الأجيال، وإنها يعني أقرب ما تكون له. ولكن على وجه العموم إن الصاع النبوي الذي يريد أن يحتاط أنه 3 كيلوات من الحب، 3 كيلوات من الحب الحنطة الرزين، هذا يعني محتاط، هذا ما في شك انه اكثر، يقين انه اكثر، وهو يحتمل انه بين كيلوين ونص وثلاثة، ما بينين هذا هو المراد به الصاع النبوي. وإلا ما اعتقد الآن انه يوجد احد يحرر التحرير، لكن يمكن ان الكيلة الحجازية انها قريبة من صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلها نقلت بهذا القدر نقلة متواتر، وأن الأجيال نقلوها جيلا بعد جيل حتى وصلت إلى هذا الوضع، لأن الذي سمعناه من مشايخنا هذا القدر، يقولون إن الصاع النبوي ينقص عن صاعهم هناك بالخمس وخمس الخمس. إذن هذا هو نقص الكيل هنا، نقص الكيل هنا هكذا، فهذا هو قدره. وهذا ينفع إيش؟ يعني زكاة الفطر وغيرها، زكاة الحبوب وغيرها من الأشياء. زكاة الفطر إذا أخرج الإنسان 3 كيلوات من التمر أو من الحب أو من هذا، يعني أخرج شيء يعني زايد، كان ما في زيادة، يعني أنه كأنه محتاط. يقول ويغتسل بصاع، ويغتسل بصاع، ايوه، وهو 4 أمداد، وان زاد جاز، لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار، يكره ان الانسان يسرف ويكثر المياه ويطرطش فيها، يكره ياخذ الانسان قدر حاجه. ويحرم ان يغتسل عريان، يحرم ان الانسان يغتسل قدام الناس وهو عاري، ما يجوز، لأنه يعني في حديث وإن كان ما هو صحيح، لعن الله الناظر والمنظور، حديث ما هو صحيح، لكن فيه أشياء تدل على تحريم النظر إلى عورة، ما يجوز. وكره خاليا في الماء، إذا كان وحده هو جائز مع كراهة، يعني لو لف على نفسه من شفه من دير شيء يكون طيب. وإن ألف فإن أسبغ بأقل مما يذكر في الوضوء أو الغسل أجزأ. يعني يقول إن اغتسل بأقل من صاع أو توضأ بأقل من مد فهو جائز، فهو هذا أمر جائز يغتسل به. والغسل ويحرم أن يغينا في الوضوء والغسل، والإسباغ تعميم العضو بالماء حيث يجري عليه ولا يكون مسحا. إلى قلش والغسل قلنا الغسل أقل ما يجري ماء، أقل من يجري على العضو، بس لا يسمى مسح. لا تقول هذا مسح، لأن المسح معناه أنك تمل يدك وتمره على الشيء، لا يكون أكثر من كذا. يكون غسل لكن ما هو لزوم أن الماء يصبصب من هنا وهنا، لا، أقل شيء جريان يجري على العضو هذا يسمى غسل ويرفع الحدث، ويرفع الحدث. والإسباغ تعميم العضو بالماء حيث يجري عليه ولا يكون مسحا. أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين، أجزأ عن الحدثين، يعني أن الإنسان إذا اغتسل ناوي رفع الحدث كله، الحدث الأكبر والأصغر أجزأ، أو ناوي رفع الحدث مطلق ولا نوى، ما يعني جاء في باله الأكبر والأصغر بس ناوي تطه، أو قال أغتسل لأجل الصلاة ولأجل الطواف، حصل ذلك. يعني أي نية ينويها الإنسان إذا أراد الغسل أجزأ في رفع الحدث. يقول ولا يلزمه ترتيب ولا موالاة. تقدم لنا في الوضوء أن الترتيب بين الأعضاء أنه ركن فرض، وأن الموالاة بين عضو وعضو أنه فرض أيضا. يقول لك إذا دخلت الحدث الأصغر بالحدث الأكبر ونويت الغسل عن الحدثين كليهما ما تحتاج ترتيب، ما هو بنقول لا اغسلها الوجه قبل اليدين واليدين قبل الرأس والرأس قبل الرجلين، أي عضو تغسله فهو جائز، لأن الحدث الأصغر دخل في الحدث الأكبر والحدث الأكبر لا يشترط له الترتيب، أي جزء من بدنك ابتدأت بالغسل به فهو جائز، تبتدي برأسك برجليك بأي مكان يجوز هذا. كذلك الموالات، تقدم لنا أنه لا بد من الموالات في الوضوء. لو الإنسان لما غسل وجهه خلص عليها الماء، خلص عليها الماء، ثم راح يبحث عن ماء، ما وحصل الماء إلا بعدما نشف الوجه، بعدما نشف الوجه نقول لا أعد الوضوء من جديد، لأن ما فيه موالات، ما سويت موالات، ما جئت تغسل يديك إلا بعدما نشف رأس وجهك. الغسل لو غسلت بعض بدنك ورحت تبحث عن ماء او ما او من دون بحث حتى لو ما من دون حاجه ثم غسلت باقي بعد ذلك فهذا جائز، ما تشترط الموالاه، كما لا يشترط الترتيب، لان الحدث الاصغر وان كان يشترط له الموالاه ويشترط له الترتيب، لكن لما دخل ضمن الحدث الاكبر صار الحكم للحدث الأكبر، ولا نشترط هنا ترتيبا ولا موالات. ولهذا قال ولم يلزمه ترتيب ولا موالات. يقول ويسن لجنبه ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمهما يسن له غسل فرج لإزالة ما عليه من الأذى، ويسن له الوضوء أيضا لأكل وشرب، لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح. يعني إن الإنسان إذا كان عليه جنابه ينبغي له أنه ما يأكل ولا يشرب ولا ينام حتى أنه يغتسل، إذا ما حسب الاغتسال يكفي الوضوء يتوضأ لهذا وله لازم، لكن هذا أفضل أنه إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ عند الأكل، وأنه لا يأكل وهو جنب ولا يشرب وهو جنب ولا ينام وهو جنب، لكن يكفي في ذلك الوضوء. إذا توضأ وضوء الصلاة نام وأكل وشرب، كل هذا جاي. قال ونو لقول عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه. ولا يكره إنه يأكل ويشرب وهو جنب، إنما يكره أن ينام وهو جنب، ينام وتذهب روحه إلى ما شاء الله وتلتقي في ما شاء الله وهو لا يزال عليه جنابة ثقيلة، ما ينبغي. ينبغي له ألا ينام إلا أقل الأحوال أنه متوضي وضوء الصلاة ولو بقيت الجناب عالي. ولهذا قال ويكره تركه لنوم فقط. ويسن أيضا غسل فرجه ووضوئه لمعاودة وطئ، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره. وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود. والغسل أفضل، يعني أن الإنسان إذا جامع ثم أراد أن يعود مرة أخرى إلى الجماع فهذا يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل. فإن لم يغتسل فأقل الأحوال أنه يتوضأ، أنه يتوضأ ويغسل فرجه، هذا هو الأفضل. وإذا حصل أنه يغتسل فهو أفضل وأكمل. بعض الذين يعني الذين يأتون بشبهات حول الإسلام، إيش يقولون؟ يقولون كيف يعني البول النجس إذا خرج من البدن الإنسان ما يغسل إلا بقدر دائرة الخاتم، يعني أعلى الذكر بس، أعلىه محل المخرج، محل المخرج بس فقط، يعني يخرج منه الفضلات النجسة هذه اللي هو البول ثم يكفي أنه يغسل بدائرة الخاتم بس فقط ويكفي، ولا يغسل بدن ولا يغسل ذكر ولا يغسل انثيين ولا يغسل شيء أبدا. المني الطاهر الذي هو أصل الإنسان وهو النطفة التي يتكون منها بني آدم والأنبياء يتكونون منه، هذه النطفة توجب غسل البدن كله. إيش هذا؟ يقول الذين يعترضون على الإسلام والذين يعني يريدون يدورون الشبهات والشكوك وشككون الناس بدينهم، لكن لو عرفوا حقيقة الأمر ما كان أتوا بهذا الاعتراض. البول هذا خروجه من البدن نعمة من الله، ولو بقي في البدن لقتل الإنسان، ولهذا يستحب للإنسان إذا خرج بعد أن بال قال غفرانك، يعني أسألك كما خففت بدني من هذا البول أيضا خففني من الذنوب، الله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا إذا خروج البول عافي وبقاء أذى ومضر. أما المني هذا سلالة بني آدم، هذا سلالة العاب، وهذا هو الدم النقي، هذا هو الدم النقي الذي يجتمع ويتسرب من جميع البدن حتى يكون في موضع يطبخه ثم يخرج. هذا الخارج البول إذا خرج الإنسان يحس براحة، يحس إنه يعني إنه استفرغ شيء مؤذي وإن شيء مغلقه، لكن هذا إذا خرج منه المني هذا يحصل معه فتور ويحصل معه ارتخاء ويحصل معه خمول في بدنه وفي أعصابه كله. هذا الخمول وهذا الفتور وهذا الكسل وهذا الاعتراف هذا ما يعيده إلا الماء، إذا اغتسل الإنسان عاد إليه نشاطه، عاد إليه نشاطه وحيويته وقوته تعود إليه، لأن هذا ينشط وينشط أعضاءه وينشط جميع البدن، ولأن هذا البول خارج من مخرج، له مخرج خاص للتصريف صحي خاص يأتي منه حتى يخرج مع هذا المخرج. أما المني لا، هذا من سلالة، هذا من سلم من جميع البدن، ومن هذا يحصل هذا الفتور ويحصل هذا الخمول ويحصل هذا الارتخاء الذي لا يعيده إلا الإنسان، لا يعيده إلا أنه يغتسل ويبل جلده وبشرته بالماء. فهذا لو عرف، وهم يعرفون لكن بس يريدون يشبهون على الناس كيف أن النجاسة يكفي فيها غسل هذا المكان القليل، وأما المني وهو الطاهر النقي هذا لا بد فيه من غسل البدن. احنا ما غسلنا البدن من نجاسة كما غسلناه من البول، لا، غسلناه لأجل نعيد النشاط والحيوية له. ومن هذا شف هذا الحديث هذا الذي أورده الحاكم، هذا فيه إعجاز علمي في السنة المطهرة، ولهذا قال زاد الحاكم فإنه أنشط للعود، إذا أراد الإنسان يعود إلى امرأته مرة أخرى فهذا الماء وهذا التروش وهذا الاستحمام هذا يعيد إليه القوة ويعيد إليه النشاط ويعيد إليه، ومن دون هذا ما يستطيع أن يعاود، ما يستطيع أن يعاود إلا عاد بحالات أخرى. ولهذا قال روى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دار على نسائه مرة في بعد العصر، وكان كلما خرج من امرأة اغتسل، كلما خرج من امرأة اغتسل. قال أنس يا رسول الله لو كان في غسل واحد، قال لا، فإن هذا أطهر وأزكى، ما أدري الكلمة الأخرى الثالثة، يعني هذا أفضل وأولى إنه يكون بعد. ولهذا قال زاد الحاكم فإنه أنشط للعود، إذا أراد الإنسان أن يعاود العملية الجنسية فالماء هذا الذي اغتسل به هذا هو الذي يزيد في قوته وفي حيويته وفي نشاطه، فإنه أنشط للعود، والغسل أفضل أنه يغتسل. وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته. الحمام المراد فيه ما هو هذا المراد، يعني دورات المياه هذه الحشوش هذه، لا، المراد بالحمامات اللي كانوا يستعملونها بالزمن السابق، بناية كاملة فيها مكان للنار والفحم، وفيها مكان للمياه الدافية، وفيها مكان للمياه الباردة، وفيها يتنقلون من غرفة إلى غرفة حسب يعني بيئتها وتهويتها، لأنه لو خرج من مكان حار إلى مكان بارد مرض، أو دخل في مكان حار بعد مكان بارد نفس الشيء. فمثل هذه الحمامات هذه التي تبنى بهذا الشكل يدخلها الناس بكثرة، يدخلها فواج، الناس يأتون يتطهرون ويتنظفون فيها. هذه الإمام أحمد يكرهها لأن الإنسان دائما تصير عورته مكشوفة، تصير عورته يعني ما هي كاملة التغطية، ما هي كذا، وهو يكره أنها تبنى وأنها تباع وأنها تؤجر، ها؟ ويقول لا، يكفي أن الإنسان يحمي ما في بيته ويغتسل. قال وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال من بنى حماما للنساء ليس بعدل، يعني يقول لا سيما النساء، عد ما ينبغي له، إذا عذرنا الرجال، إذا سمحنا في حق الرجال فالنساء ما ينبغي ذلك. قال وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، إذا كان يأمن أن تنكشف عورته أو يأمن أن يرى عورة غيره فهذا يباح له دخوله، وأما المرأة فلا تدخله إلا من عذر، إذا كانت في حاجة ماسة إلى ذلك دخلت الحمام، ومن دون ذلك لا تدخل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.